نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل علينا كتابا تكفل بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد قال أهل العلم: ما دام الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن فلا بد وأن تكون السنة كذلك محفوظة، ذلك لأن السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن الكريم، فلا يمكن لمسلم أن يفهم القرآن الكريم إلا إذا فهم السنة وإلا عن طريق السنة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكفل ببيان القرآن الكريم، فلا يمكن أن تحقق شيئا في القرآن الكريم إلا عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا في العبادات تجد أن الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة. هل بغير السنة من الممكن أن تقيم الصلاة؟ ممكن؟ والله أبدا، أنا بحلف بالله، والله أبدا. الله سبحانه وتعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل من غير السنة تستطيع أن تحقق الصيام؟ أنا أقول لك لا. الله سبحانه وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. هل من غير السنة تستطيع أن تتم الحج والعمرة لله؟ الله سبحانه وتعالى قال: وآتوا الزكاة. هل من غير السنة تستطيع أن تؤتي الزكاة؟ أنا أقول لك لا. لماذا؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، كل هذه الأمور جاءت في القرآن الكريم مجملة، والإجمال يحتاج إلى تفصيل. إزاي هعمل؟ إزاي دي لا يمكن أن تأخذها إلا عن طريق السنة. كذلك الحدود، الحدود، الله سبحانه وتعالى لما قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل من الممكن أن تجلد بغير سنة؟ طيب تبقى عارف إمتى يثبت الحد وإمتى يسقط الحد وكيفية الجلد ومين اللي هيجلد، كل ده هتجيبه منين؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. من غير السنة تعرف تقطع؟ طيب اللغة بتقول اليد من أطراف الأصابع إلى المنكبين، فاقطعوا أيديهما، شيل من هنا، أنت بتشيل من هنا؟ لا. طيب جبت البيان ده منين؟ منين؟ من السنة. وهكذا وهكذا. من هنا قال أهل العلم: كما تكفل الله بحفظ القرآن الكريم لابد وأن تكون السنة محفوظة، لأنه لو سقطت السنة لما استطعت أن تحقق ما في القرآن. ومن هنا قيد الله سبحانه وتعالى قديما وحديثا رجالا عملوا على حفظ السنة وصيالتها، وأصبح عندنا في الدين ما يسمى بالإسناد الذي يفرق به بين الصحيح وغير الصحيح. فإذا ما جاء أهل العلم مثلا واتفقوا على صحة حديث ما، لا شك أنه صحيح، ولكن تظهر لك إشكاليات. تلك الإشكاليات تترتب على سوء الفهم أو تعمد سوء الفهم. في ناس تنظر إلى السنة المقطوع بصحتها وهو لا من أهل اللغة ولا من أهل الأصول ولا قرأ كلام أهل العلم ولا يعرف أي حاجة على الإطلاق، فيعتمد على نفسه في الفهم، تكون النتيجة إيه؟ يخرج بفهم سيء. وفي ناس تتعمد سوء الفهم، يعني يأخذ النص على محمل سيء هو يريده هو يريده. وفي ناس تريح نفسها وتقول لك أنا لي عقل وأنا عقلي بيقول لي إن الحديث ده ما ينفعش، فما ينفعش، دون أن يعود إلى ضوابط علمية أو يكون من أهل الفن كما يقولون. تقول لي أنت بتقول الكلام ده كله ليه؟ بقول لك هذا الكلام لأني كما قلت هناك أحاديث يساء فهمها، فإما أن تحمل على التشدد وإما أن تحمل على التسيب وإما أن ينكرها المنكرون. مثلا واحد ينظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يقول لك دون ما يقرأ كلام أهل علم ولا يفهم لغة ولا أي حاجة، يقول لك الله حلو ده، زنى وسرق ويخش الجنة، يلا أنا عاجبني الحديث ده، هو ده الإسلام، ويمشي كده وخده كده خلاص. واحد تاني يقرأ الحديث ده يقول لك لا لا لا إيه ده كلام، ده لا يمكن يكون النبي يقول كده، بل النبي اللي قاعد يتكلم عن الزنا ويحظل منه ويتكلم عن السرقة ويحظل منها يقول اللي يزني ويسرق يخش الجنة، لا لا يا عم ده حديث صحيح الإسناد، يقول لك لا لا لا عقلي أنا ليه عقل، ودول ظهروا الآن يعني حدث ولا حرج دعاة العقل، يقول لك أنا ليه عقل، يجيبوا رجل خريف ما يعرفش الألف من كوز الضرة، دكتور دكتور في الذرة، دكتور في الفلك، دكتور في الاجتماع، دكتور في علم، دكتور زي ما انت دكتور، لكن في العلم كالحمار يحمل أصفاد، ومع ذلك يقول لك انا ليا ايه، انا ليا عقل، مش تفهم الاول وبعدين تستخدم عقلك، عقلك ايه خلاص. ودول كما قلت ظهروا وانتشروا دعاة العقل وقعد انا ليا عقل، يجي يمسك حديث يقول لك الله الميت يعذب ببكاء أهله عليه، طب يا رجل ده كلام، ربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، طب هو أهله بيعيطوا وماله، حديث ده ما ينفعش، مش ممكن يكون النبي قايله. يطلع واحد تاني يقرأ حديث السحر الذي سحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري، قل لك لا لا لا لا كلام صح، لا لا ده في البخاري البخاري البخاري البخاري، أنا ليه عقل وعقل بيقول النبي لا يمكن أن يصحر، والقرآن نفى عنه هذا، قال إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ده كلام أهل اللي أهل الشرك، فلو كانت صحر يبقى الناس كانت بتكلم صح، لا لا كلام مش مظبوط. هؤلاء الذين سواء أساءوا فهم السنة أو استخدموا السنة لخدمة الهوى أو ردوا السنة بعقولهم، هؤلاء ظهروا قديما وهم الآن موجودون حديثا، وللأسف ومنهم من ينتسب إلى الإسلام، منهم من ينتسب إلى ومنهم من هو يعني من رجالات الدين كما يقولون يسمونه، كما فعل محمد الغزالي قبل ما يموت في كتابه المشؤوم السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وتعرض لروايات في صحيح البخاري وقال العقل يرفضها، ورد عليه أخونا الدكتور عبد المهدي ربنا يديله الصحة وهو جهبث في علم الحديث، وقال له علم الحديث ده مش شغلك، انت راجل خريج دعوة ليش دعوة الحديث، ايش تقول ده يتعارض مع العقل اللي متعارضش، فخليك في في في مجالك وابعد شيء ما تفهموش، ودي حقيقة وكلنا قد تصدينا له في هذا الوقت. لكن هذه أصبحت الآن ظاهرة ويستغلوها أعداء الإسلام كثيرا. يطلع أنا بكلمك بالعقل يقول لك ده يمشي مع العقل، ما ينفعش، افهم بعقلك. عقل هي يا ابن اللي انت بتعتمد عليه، وعقلك ده ماذا حمل من أساسيات الدين علشان يقبل أو يرد، يقبل أو يرد. يا أخي قبل ما كما يقولون قبل ما تنط في المحيط لازم تتعلم العوم. مش متعلم العوم راح تنط في المحيط تقول أنا سباح ما أنا عارف المية، هذا كلام ما يقوله عاقل. بقول هذا الكلام ليه؟ ليه أنا بقول؟ بقول لأن اليوم أنا هقف مع حديث، هذا الحديث أوجد جدلا قديما وحديثا. الحديث موجود في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في هذا الحديث: لقي موسى آدم عليهما السلام، لقي موسى آدم فقال: يا آدم أنت أبو البشر، أغويتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله سبحانه وتعالى برسالاته وكلامه وألقى عليك محبة منه وكذا وكذا وكذا، عدد له فضائله والتي ذكرت في القرآن الكريم. قال: نعم. قال: يا موسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. حج يعني ايه؟ يعني غلب وأقام عليه الحج، أقام عليه الحج. طيب بعد ما قلت لك لفظ الحديث ننزل شوية كده. موسى التقى مع آدم، والراجح في هذا أنه بعد أن قبض نبي الله موسى، خلاص. وانت تعلم أن كل أنبياء اجتمعوا، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ صلى بهم في الإسراء والمعراج. كيفية الجمع دي والكلام وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا أمر نفوض علمه لله. لما التقى سيدنا موسى سيدنا آدم بيلوم، بيفكره: ده انت اللي خلقتنا من الجنة. وفي هذا كما يقول أهل العلم دلالة على أنه يجوز للابن أن يلوم أباه، وللصغير أن يعتب على الكبير فيما وقع منه من مخالفة شرعية. ما يجيش ابنك علشان يكلمك ولا يلومك ولا يعاتبك في أمر أنت خالفت فيه الشرع تقول لي: يا ابن روح ده أنت ابني، تعدل على أبوك. يعدل على أبوه اللي خلفوه كمان، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ من قال ان انت ابنك ما يعدلش عليك يا اخي؟ واقع منك مخالفة شرعية، مين اللي قال ما يلومكش ولا يعتب عليك؟ ده انت تقرأ في القرآن الكريم، انظر يعني سيل جرار من الآيات التي وقف فيها خليل الله إبراهيم مصححا ومعلما لأبي: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فرعون ربى موسى، ومع هذا وقف موسى أمام من رباه ليصحح له ويبين له أنه على ضلال. فقضية النصيحة ليست موقوفة على السن، لا. ولذلك ينبغي نحن نشجع أبنائنا إخواتنا الصغار إذا رأوا منا ما يعاب شرعا أن يصححوا لنا، لا عتب في هذا ولا شيء في هذا. ولكن مع هذا بننصح الأبناء إذا ما نصحوا للآباء أن يرفقوا بهم، مش يخش أصل يا بنت حمار وما بتفهمش. يا راجل أنت وعلي فتحنا لك الباب تنصحه، تباليل الأدب، تباليل الأدب. ولذلك القرآن شوف سيدنا إبراهيم يا أبتي، شوف التكريم والتعظيم دي أبوه، أبوه. وهذا ما قاله القرآن الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس ما تنساش وصاحبهما في الدنيا معروف بالمعروف، والمعروف ده بيجي في المعاملة. ولذلك ربنا لما هم يدعونك إلى الشرك ما قالكش حبهم، ما قالش وأحبهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروف المعاملة، منك تبقى طيبة. أما كونك بقى هتبغضه في الله ولا قلبك يا يقفل من ناحيته علشان هو من عدو لله، دي قضية أنت لا تلام فيها. لكن لابد أن تتعامل معه معاملة حسنة. كذلك قال أهل العلم قول سيدنا موسى سيدنا آدم: أنت أبو البشر. ما عرفش عبد الصبور شاهين ده لما عمل كتابه أبونا آدم كان نايم ولا كان عقله مغيب ولا كان مش مذاكر ولا كان إيه، مش قادر أوصفه يعني، مش قادر أوصفه يعني. ولا أرسلت له رسالة قلت له يعني أنت محتاج مصحة نفسية، بس ليس له عندي تعليق أكثر من هذا يعني. طلع بكتاب عبيط وقضية عبيطة إن آدم مش هو بالبشر وحواء مش هي أم البشر، وآدم كان له أب وأم ويضربوه ويندهوله وحواء كده كلام عبيط يعني، الناس مش لاقي حاجة تقول. فبيا راجل القرآن حاسمها، ده القرآن والسنة حاسمها. ومن هذا الحديث أبو البشر، هو تعبك إن هو يكون أبو البشر؟ ولذلك لما قال نكلمه تضم رد عليه بحاجة واحدة بس: اللي بيدرس فيكم علم الجدل، في حاجة عندنا اسمها في الدين اسمها علم الكلام. علم الكلام هذا علم تعرف من خلاله أصوليات الجدل، ازاي تتجادل مع غيرك، وده علم بيقوي عندك الحجة والاستنباط وما إلى هذا. هذا العلم بيمص على ان كل ما لزم الدور والتسلسل فهو باطل. ايه معناها الكلام ده؟ معناها ان كل حاجة لازم بقالها اخر، لازم بقالها ايه اخر. يعني واحد مش مقتنع يقول لك لا لا مش الله هو اللي خلقنا، ده في اله تاني. طب ماشي، طب والتاني يقول لك لا في اله تاني، طب والتاني لا في اله تاني، لا ها نقعد 100 سنة نقول كده، ده كلام باطل. يبقى لازم في النهاية تصل ان في اله ليس قبله شيء، مش كده؟ اخر اله اخر حاجة هو ده اللي احنا بنعبده يا سيدي. نفس القضية انت بتقول ان ادم مش ابو البشر، طيب له اب طب والاب بتاعه له اب، طيب والاب له اب، يبقى لازم هتوصل في النهاية الاب ملوش اب، مش كده؟ يبقى لازم توصل نهاية الاب الاصلي بقى، مش هنمشي بالدور والتسلسل كده. فلازم هتوصل في اب هو الاول ملوش اب في البشر. يا سيدي ولا تزن، هو قاتل يعني، هو ده اللي شغلك قوي يعني. شوف الكلام، شوف الكلام. فدي ناس عقلها تعبانة، هذه ناس عقلها تعبانة. حتى اللي بيجيبوهم يجادلوهم وينقشوهم ويحاورهم تحس ان تعبان قاعد قدام تعبان، لا ده فاهم اصوليات الجدل ولا كيفية الاخذ والرد، والمسائل بتنتهي يعني، المسائل تنتهي. ولذلك في امور تحسم كده بسرعة. فذكرني احد المشايخ كانوا على دراية بهذا العلم وهو ضليع في الجدل، فقعدوا معاه حبر يهودي وأسيس نصراني، وقعدوا متأثى شعرفوا أي هؤلاء الثلاثة على حق. قعد الحبر اليهودي يكلم له ساعتين ثلاثة إن هو موسى وبس وأتباع موسى وبس وإحنا وبس، وقعد القس عشان يقول هو عيسى وبس وإحنا وبس وما فيش غيره. ده اتكلم ساعتين ثلاثة وده اتكلم ساعتين ثلاثة بيسأله الشيخ ماذا تريد من الوقت؟ قال دقيقة واحدة. ده الحبر يتكلم ثلاث ساعات والقس يتكلم تعز دقيقة واحدة؟ قال أي. فراح داخل توجه إلى الحبر اليهودي، أنت بتقول أنتوا أهل الجنة؟ أيوة. ليه؟ قال لأننا نؤمن بموسى. قال ونحن نؤمن بموسى، فإذا دخلتموها فنحن معكم. وراح بص النصراني، ها انت داخل الجنة ليه؟ قال لأننا نؤمن بعيسى. قال ونحن نؤمن بعيسى، فلو دخلتموها فنحن معكم. أما أنا فأقول نحن سندخل الجنة من أجل إيماننا بمحمد، فوالله لن تراها ولن يراها. يلا خلص يا عم، هي المسألة مش حبة خلاص. موسى هو الفرقة، احنا بنؤمن، احنا كافرين بموسى، حد فينا يقدر يكفر بموسى؟ حد يقدر يكفر بعيسى؟ خلاص. فهي في الثلاث حالات أنت رابح كاسب، خلصت. فمش عايزين غير دقيقة واحدة وننهي المواضيع فهذا الحديث من الأحاديث التي ترد على هذا الرجل اللي بعتقد أنه بدأ يخرف وقد طال عمره. فأقول لده خرف كلام، خرف كلام اللي قاعد كتبه في الكتاب ده تقلاه، خرف كلام خرف. وعجبني أخونا الدكتور المصير لما اتصل بي وقال له يعني انت راجل شاعر فقد جمح بك خيال الشعراء، يعني خرفت خلاص. فهذا الحديث من الاحاديث التي تشير الى ان ادم عليه السلام هو ابو البشر بلفظ هذا الحديث، انت ابو البشر، خلصت. وفي لفظ كده ابو الناس، خلاص. سيدنا موسى بيلوم يقول له أغويتنا وأخرجتنا من الجنة، كل من الشجرة وعصى، ده نص القرآن الكريم، وعصى آدم ربه فغوى، خلاص خلصت. وخرجنا على أثر ذلك من الجنة، خرجنا من الجنة نزلنا إلى الأرض، الأرض دار شقاء ولا دار راحة؟ والله شقاء، ولا بحلب بالله دار شقاء. طب ما كنا مستريحين. ولذلك أهل العلم قالوا خد بالك أخرجتنا من الجنة، هذه دلالة على أن آدم كان في الجنة المعروفة، الجنة الحقيقية اللي هندخلها. ليه؟ برضو وقع كلام قد كده في الموضوع ده، اسكن أنت وزوجك الجنة، أنهي جنة؟ بالجنة جنة الخلد ولا جنة في الأرض؟ وممكن مكان طيب في الأرض يبقى اسمه الجنة بنص القرآن الكريم، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. خناقة دي كده يا حبيب قلبي، اللفظ إذا عرف وأطلق فلا ينصرف إلا على ما يعهده الناس. الجنة لو أنا عايز جنة معينة أقول جنتي، جنتك، جنة شبرا، جنة مصر، جنة السويس كده. فلو عرفت أدخلت الألف واللام وأطلقت انصرف لغويا كده، انصرف اللفظ إلى ما يعهده ويعرفه الناس، اللي هي جنة إيه؟ جنة الخلد، اللي يعرفها كل الناس، كل الناس مشتركين في معرفتها. لما طلع بعضهم واعترض وقال طيب لو كانت هي جنة الخلد، جنة الخلد ما فيهاش تكليف، وهذه قد كلف فيها آدم وحواء ولا تقرب، نهيه والنهي تكليف. رقم اثنين ما يخشهاش إبليس، ودي ثابت إن إبليس وسوس لهم فيها. رقم ثلاثة اللي يخشها ما يخرجش منه، وهم خرجوا منه. خلاص فيقول لك ازاي دي؟ ترد عليك المهندس قول له كل اللي انت بتقوله ده بعد البعث، اللي حصل ده كان بعد البعث بس، خلاص خلصت خلصت. يضاف الى هذا الاوصاف التي خلعها الله على هذه اوصاف الجنة، لا تجوع فيها ولا تعر ولا تظمأ فيها ولا تضحى. ده فين في الارض ده؟ ده فين ده؟ خلاص. ولو كان الجنة في الارض، وده بقى الشاهد في الحديث، ما كانش سيدنا موسى عاتب على ادم، مش كده ولا ايه؟ هو العتب في ايه؟ نحن انتقلنا منها الى هذه العتاب. فلو هي كانت جنة في الارض كان ينفع بعتاب يقول له يا موسى انت طلعتنا من الارض للارض؟ كان نفع كده؟ فما دام قد عاتب عليه دي كان من اقوى الدلالات على انها جنة الخلد. طيب سيدنا موسى بيلوم ويعتب وبيقول لله لآدم أخرجتنا من الجنة، وفي حتة همر عليها مرورا سريعا كده هقولها لك حالا عشان ما ننساهاش في خضم اللي هنقوله. شوف تعبيري، خضم اللي هنقوله. هو ربنا أخرج آدم من الجنة قبل ما يتوب ولا بعد ما تاب؟ فكر شو بس كده، فكر بس شو، فكر مستعجلش. قبل ما يتوب ولا بعد ما تاب؟ قبل ما يتوب ولا بعد؟ انا مش بقول لك ربنا قال لما اجي نزله، انا بقول ربنا احبطه من الجنه نزله قبل ما تاب ولا بعد ما تاب؟ انت تقرا القران كويس؟ والله بعد ما تاب. شوف والله يا بحب الله، بعد ما تاب. قبل ما ربنا يتوب عليه؟ لا بعد ما تاب. ربنا يتوب عليه؟ بقول بعد ما تاب. ايه الفرق بين الاثنين؟ بعد ما تاب هو مجرد ما تاب ربنا تاب عليه. فربنا اخرجه من الجنه بعد ما تاب. روح اقرا سوره البقره. خلاص. فخرج من الجنه تاب، وبعد ما تاب تلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اسمع اللي جاي، قلنا اهبطوا. خلصت يا حبيبي، ما بتذكروش خلاص. القرآن واضح، تلقى بعد تلقى دي قلنا اهبطوا خلصت. يبقى أخرجوا بعد ما تاب وتاب عليه، تلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، مش كده؟ جي ورملها ايه؟ قلنا اهبطوا، يبقى نزل بعد ما تاب. خلاص. طب ده تاب ليه ربنا نزله؟ بدم تاب، ها صحيح، بدم تاب ليه ربنا خرجه من الجنة؟ الحاجات دي كلها لازم تيجي في الدماغ كده. نعم، حكمة الخلق. ليه ربنا خرجه؟ دي حاجة لازم تعلمها يا حبيبي، دي حاجة احنا لازم نتعلمها، لازم تعرفها. ان اهل العلم قالوا هذا بيان لك، مش تبقى عارفه من اول الخلق كده، ان البلاء ياتي بعد التوبه. تتوب ومع ذلك تلاقي ربنا بيبليك، ودي حته ما ياخدش الناس بالهم منها في الواقع المعاصر اللي احنا فيه. يبقى عايش في الخمرات ومش عارف ايه وايه وايه وايه، والفلوس عماله تجيله جزفا جزفا، والدنيا مزهزه. سبحان الله، يتوب يا رب دقنه ويجي يصلي، اول خبطه الحق الصفقه اللي عملتها خربت، الحق ده العربيه اتخبطت، الحق الحق الحق، يقول لك يا خبر ابيض ده انا كنت بايظ كان احسن. بيحصل بيحصل. يتوب اول صلاه يجي يصليها يخلص يجد ان حذاءه قد سرق، اول خبطه كده. ولذلك تسمع الكلمه دي كتير من اللي مش فاهمين، يقول لك يا اخي حاجه غريبه يا اخي، الواحد كان بيعمل ويسوي وفائد وما يعرفش ربنا والامور كانت حلوه كده. اول ما الواحد تاب ما تفهمش ايه اللي جرى، لا لازم تبقى فاهم، ده اسمه اختبار التوبه، اسمه كده انك تتوب يوم ربنا يبليك. لو صادق في توبتك عمرك ما هترجع، مش صادق هتبقى زي اللي ربنا قال فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. دي مسألة لازم تلتفت لها، ان آدم بعد ما تاب ربنا بلاء بدار الشقاء دي، تبقى موطن نفسك انك وقت ما هتتوب ربنا يدخلك في اختبار، فلازم تبتلى. وبقولها بملء فيها لازم تبتلى. ألم يقل ربنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فابن القيم قال ليه دي بقى النار اللي بتتحط عليها زي النار اللي بتتحط عليها الذهب، فإما أن تزداد خلوصا وإما أن تتبخر، تطلع فقاعات هوا، ما هو الحاجة المضروبة كده تتبخر كلها. الذهب الأصلي لا، ده يطلع منه الوغش ويزداد خلوصا، هي دي بقى نار الفتن والابتلاءات. ففي ناس مش واخدة بالها من ده، لا زي ولذلك في ناس غريبة الشكل، والله غريبة الشكل، يعني ياخد يبص لقصة آدم ويقول لك شوف اهو لازم يعصي، فما تلومنيش عشان بعصي، هي دي اللي عجبتك. ويقول لك وشوف لما ربنا تاب، لما هو تاب ربنا تاب عليه، بس لحد هنا ويقف، ما هو لسه في حاجه ثالثه، ما هو لازم يعصي. ولما يتوب ويكون صادق ربنا يقبل، بس كمل الثالثه بقى، ولا بد وان يدخل والله نار البلاء، الاختبار بقى صادق ولا مش صادق. ولذلك انا سالتك السؤال ده، انه خرج ربنا اخرجه بعد ما تاب ولا قبل ما يتوب؟ خلاص هذه جزئيه كان لابد ان احنا نتعرض لها علشان ما ننساش ان جاي معانا كلام تقيل وكتير قد كده. خلاص اذا سيدنا موسى عاتب على، طيب حجه ادم ايه؟ كان قادر يقول له يا اخي انا تبت وربنا تاب علي، خلص؟ لا، ده بيقول له ايه؟ بيقول له اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان اخلق؟ فاكر الكلام اللي انا قلت في اول محاضرة بقى؟ فاكره؟ الناس اللي بتستخدم ايه؟ عقلها التعبان بقى، طلعت زي ما قلت لك، في واحد يلاقي هواه في الروايه هواه ويفهمها على كيفه، فطلع فرقه اسمها الجبريه، هكلمك عنهم بس انا بقول لك قلب مغلقه دلوقتي. الجبريه دول بيقولوا بقى، بيقولوا الإنسان مجبور على فعله لا خيار له فيه، لا خيار له فيه، اللي قضيت بقى الإنسان مخير ولا مصير. الجبرية دول عندهم الإنسان مصير، ملوش خيار في فعله، فتزني وتقول والله ده مقدر علي، وعندهم قناعة تامة أنهم سيحتجون بذلك يوم القيامة، يقول لك ما جبناش حاجة من بره كما احتج موسى، مش موسى قال لما حصل له لوم واعتاب قال ايه؟ قال ده أمر قدره الله علي قبل أن أخلق. ولذلك بقى شد حيلك آدم، خلاص آدم، ولذلك شد حيلك على مذهب الجبرية، إذني ولو جه حد يكلمك قل له قدر الله عليه، اسرق قدر الله عليه، انهب قدر الله عليه، ودي هتبقى حجتك يوم القيامة. ولذلك لقولهم أتباع قالوا آه والله كلام حلو قوي، بس جميل جميل رائع. وقبلوا هذا وأعجبهم هذا الكلام، يبقى دول أهل تسيب، رياح نفسه رياح نفسه. طلعت فرقة تانية اسمها القدرية بعكس الجبرية دي بقى. واحنا عندنا دايما كل فعل هتلاقي له رد فعل رد فعل، وده اللي انا قلته واحنا بنناقش قضايا التطرف، يقعد يقول لك التطرف واللي حاصل واللي جاري واللي واللي واللي واللي والكلام اللي بتسمعه ده، التطرف ده رد فعل للتسيب، رد فعل للتسيب. اللي عندنا ظهر ناس متسيبين يزني وتتعرى رب قلوب، ربنا رب قلوب، تبقى ماشي عريانة وتقول لك حجاب القلب وربنا رب قلوب، ويشرب الخمر ويقول لك بيني وبين رب العمار رب قلوب، ويعطر شرع الله ويقول لك ده مؤمن وشو، بس كده ده كان له رد فعل. ان راح طلع فرقة تانية قالت لا بقى ده كل ده كفر، ده كل ده كفر، مش فسق ولا مع كفر، كل فعل بيبقى له رد فعل رد فعل. احنا عايزين لا نبقى لا مع دول ولا مع دول، احنا عايزين وسطية الاسلام. لا احنا مع التسيب، وذلك بتكلم مرة مع المسؤولين بيقول لي عجبك؟ لا مش عجب. هل شفت بقى؟ قلت له ولا انتوا عجبيني، يعني هو هو ده اللي مش عجبني ولا انتوا عجبيني؟ الله ليه اسكال، هو طرف متشدد فانت طرف ايه متسايب، ده من الاخر يا ده من الاخر. فلازم يكون في التوازن الاسلام، مش سماحة الاسلام زي هما بيفسروا التسيب دلوقتي بان هو ده سماحة الاسلام. لا يا بابا، مش هي دي سماحة الاسلام، ده انتوا عملتوا الاسلام فوضى فوضى، هذا كلام ينبغي ان يفهم. فلما طلع الجبرية دول لازم يطلع لهم رد فعل معاكس تماما، فطلع فرقة اسمهم القدرية وهم نفاة القدر. ما فيش حاجة اسمها عندهم قدر الله، لا يا بابا، انت كل فعل وقول بيصدر منك ده بكيفك واختيارك ومزاجك، وما فيش حاجة اسمها قدر الله عليه. طب والحديث اللي قدامنا ده قال ما ينفعش ببصرة ولا يمكن يكون النبي قاله، ولا يمكن يكون النبي قاله ليه؟ قالوا أولا لأنه هذا الحديث سيسقط الحدود ويفتح المفاسد. لو النبي كان قال إن آدم احتج على موسى بالقدر ده هيودي الدنيا في ده، ده كلامهم مش كلامي، وأنكروا الحديث. ليه؟ قالوا كده هيسقط الحدود، تمسك الزاني يقول لك قدر الله علي ذلك، تمسك اللي سارق يقول لك قدر الله علي ذلك، مش هبقيم لحد العد، ويفتح المفاسد، كل واحد يعمل اللي هو عايزه بحجة أن الله قدر عليه. يبقى شوف الطرفين هم، يبقى طرف خد مذهب المتسيب من هذا الحديث، وطرف أنكر تماما هذا الحديث مع صحته ووجوده في صحيح البخاري. خلاص. طيب صحيح القضية دي تفهم ازاي، والحديث ده تفهم ازاي، وده اللي انا عايز اقوله لك. اوعى تشغل دماغك انت وتفتكر نفسك بتطلعوهم دول زي ما قلت لك يبقى معاك 70 دكتوراه بس حمار في الدين. طب انت بتتكلم في الدين ليه؟ تي عشان تفهم انت الحديث، ولا تفهم انت الرواية، ولا عشان ترد رواية صحيحة، ولا ولا ولا ولا ولا ولا مين انت مين انت؟ طيب صحيح كيف يفهم هذا الحديث وكيف تفهم هذه القضية؟ وهنا عايز بس نلقي الضوء سريعا كده ايه القدرية وايه الجبرية